قال الإمام الحنان رحمه الله في كتاب السنة ولازلنا في باب القدر. أخبرنا عبد الملك الميمون قال حدثني هارون بن معروف قال حدثني سفيان عن عمرو قال قلت لابن ولده وأتيت فدخلت عليه وأطعمني جوزة من جوزتي في الدار فقلت وددت أنك لم وددت أنك لم تكن كتبت كتابا في القدر قط. قال وأنا وددت أني لم أفعل. قال عبد الملك وذكر لي أبو عبد الله قال حج وهب بن منبه سنة مئة فذهب إليه عطاء والحسن بعد عشاء الآخر يسلمان عليه ويذكرانه شيئا أو يذكرانه شيئا من أمر القدر فأمسى في باب من الحج فما زال كذلك إلى أن انفجر الصبح فتفرقوا ولم يذاكروه شيئا. أخبرنا بكر سالم بن ياطي بن دمياط قال حدثنا شعيب بن يحيى قال حدثنا الليث عن هشام عن إبراهيم بن محمد بن علي عن علي بن عبد الله بن عباس أنه كان يقول كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على حدك. نعم على حق علي بن عبد الله بن عباس قال كل شيء بقدر فإذا وضعت يدك على حدك فهذا أمر مكتوب قبل الخلق. نعم. أخبرني عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن الفاحش قال حدثنا أبو عمران المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الكوفي عن حسين الجحش عن فضيل بن عياض وسفيان الثوري في قوله غلبت علينا شقوتها قال غلب علينا قضاؤك. قالوا كفرهم في النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قال هنا شقوتنا بمعنى كلام سفيان وسفيان قضاء يعني ما قضي لنا في الأسل فهو غلب وكنا من أهل النار يعني قدر يعني تجول أنه أن الله تبارك وتعالى يوقفهم وهم في النار يعني كما في قول الله تبارك وتعالى أن تكون آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا كنا قوما ضالين فذكيتهم يعني أنكم كذبتم جاءت آيات الله تبارك وتعالى وتليت عليكم وكذبتم بها فقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. على كل حال احتجوا ب يعني القدر وأنه غلبت علينا شقوتنا يعني ما سبق في علم الله تبارك وتعالى أن يكون في النار لكن لا ينبغي لا يحتج بهذا فأنه يعني ينبغي أن يلوم أنفسهم أنهم لم يؤمنوا بكلام الله تبارك وتعالى كما قال تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس لما فيكم رسل منكم يخصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى شهيد فيشهدون على أنفسهم قالوا بلى شهيد لأنه جاء رسول الله عز وجل يعني ذكرتنا بهذا اليوم ولكن قالوا بلى شهدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن كنا قوما ضالين بآية أخرى ولكن كنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلموا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. نعم. أخبرنا الميمون قال حدثنا ابن حمد قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثني سالم بن عجلان الأقدس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما غلب أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. لا غلب يعني الغلو إذا غلب في القدر يخرج من الإيمان سواء غلب بالإثبات أو النفي. الذين غلوا بالإثبات جعلوا الإنسان خلاص مجبور على عمله ولا شأن له كالريشة في مهب الريح والذين غلوا في النفي غلوا حتى نحو العلم الإلهي ونحو تقدير الله تبارك وتعالى بالشيء إكرام مع الله الحق. كل غلو فيه يؤدي إلى الكفر. نعم. باب الرد على القدرية وقوله. باب الرد. الرد على القدرية وقوله. وقوله. إن الله جبر العباد على المعاصي. نعم. يعني هنا بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الرد على نفاة القدر وعرفنا أنهم درجات، أتمنى الآن الذين غلوا في إثبات القدر حتى جعلوا العبد يعني الإنسان والمخلوق لا مشيئة له ولا فعل له وأنه مجبور على فعله. نعم. فإذا يقول الرد عليه. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميمون قال سمعت أبا عبد الله يناظر خالد بن خداش يعني فتح فذكروا ربيع فقال أبو عبد الله إنما كره من هذا أن يقول جبر الله عز وجل. نعم. يعني كره الإمام أحمد أن يقول جبر الله يعني العباد على هذا. نعم. يعني كلمة الجبر هذه لم تأتي لا في كلام الله ولا غيره. والجبر تعني نفي يعني مشيئة العبد وفعله، وكذلك نفي مسؤوليته عن هذا الفعل عن ذنبه، وأنه مجبور على هذا الفعل المجبور. فإن المجبور يعني المجبر على الأمر استمر عنه القلق، لكان الجبر من الخلق، فالمجبور عفو عنه القلق، مجبور على الفعل، فيكون مضطر من الذنب، فإنما فالجبر لا شك أن الله تبارك وتعالى لا يقول بأن الله جبر يعني عباده على أفعالهم على معاصيهم، وبالتالي لا مسؤولية عليهم في هذا، وإنما المسؤولية إنما على القضاء الذي قضاه الله وقدره عليه. تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى. نعم. أخبرنا عن بكر المرد قال قلت لأبي عبد الله رجل يقول إن الله جبر العباد فقال هكذا لا تقل. هكذا لا تقل. نعم هكذا لا تقل جبر الله عليك. نعم. وأنكر هذا وقال يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. لكن قال يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. الأمر إليه. لكن أخبر الله تبارك وتعالى أنه يضل الكافرين يضل الظالمين فإنما يضلهم بظل بيده، وأخبر أن لهم مشيئة، العباد لهم مشيئة ولهم اختيار ولهم عمل. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثه قال كنت يوما عند أبي عبد الله فجاء رجل فقال له إن فلانا قال إن الله جبر العباد على الطاعة قال بئس ما قال. بئس ما قال. ليس ما قال يعني هنا جهل، إنما أمر الله تبارك وتعالى العباد بالطاعة وهدى من هدى سبحانه وتعالى، ما قال جل وعلا فريقا هدى فريقا حق عليهم الضلال. نعم. أخبرنا محمد بن علي السيسار قال حدثنا معن قال سألت أبا عبد الله عن منصور بن سعد فقال بصر فقلت روى عنه ابن مهدي غير ذاك الحديث قال نعم روى عنه حديثا آخر غريبا قلت اذكره فحدثني عن عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن عمار بن ابي عمار فذكر الحديث. نعم. واخبرني عصمه بن عصام قال حدثنا حنبل قال حدثني ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد واخبرني ابو يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو طالب قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن عمار بن ابي عمار قال سألته أبا هريرة عن القدر قال تكفيك آخر الآية في الكهف. قال أبو عبد الله قوله ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل. زاد أبو طالب وصفهم الله عز وجل في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقهم. صح. يعني كلام عظيم لبيرة قالوا يعني قالوا على القدر قالوا تكفيك آخر الآية في الكهف. منذ وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بأعمالهم الطيبة قبل أن يشرك. قال محمد رسول الله والذين معه أشجاع الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. هذا الوصف ليس لهم بعد أن أوجدوا، وإنما قال الله على ذلك قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. يعني أن الله وصفهم بهذه الصفات الطيبة قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. نعم. أخبرنا محمد بن علي حدثنا مهدي قال سمعت أحمد يقول حدثنا هشيم أو شيء قال أنبأ داود لأبي هند عن مدرس بن الشخير قال لم نوكل إلى قدر وإليه مصير. لم نوكل إلى القدر يعني ما أوكل الله إلى القدر قال خلاص لا تعملوا وإنما أمر في أمر إلهي أمر الشرع الديني افعل ولا تفعل نعم. وإليه نصير يعني أن كل إنسان صائر إلى ما كتب الله صلى الله عليه وسلم. كلام عظيم من كلام طرف ابن عبد الله لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. نعم. قال محمد وسمعت ضمه يعني ابن ربيع يقول قال مالك بن أنس لم نؤمر أن نتكل على القدر وإليه نصير. لم نؤمن أن نتكل على سلم مالك وإليه نصير يعني القدر نصير كما قال في الحديث يا رسول الله أفلا يعني نتكل وندعو العمل مدام خلاص الجنة مقرر لمن قرر الله له والنار مقرر لمن قرر الله له فقال يعملوا فكل ميسر لما خلق فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. نعم. واخبرنا أبو بكر المروي قال كتب إلي عبد الوهاب في أمر حسين بن خلف بن البختري العكدي وقال إنه من تنزه عن ميراث حديث فقال رجل قدري إن الله لم يجبر العباد على المعاصي ورد عليه أحمد بن رجاء فقال إن الله جبر العباد أراد بذلك إثبات القدر فوضع أحمد بن علي كتابا يحتج فيه فأدخلته على أبي عبد الله فأخبرته بالقصة فقال ويضع كتابا وأنكر أبو عبد الله عليهما جميعا. طبعا هذا الذي قال إن الله لم يجبر العباد إن على أن يفعلوا والثاني قال إن الله جبر العباد على أن يفعلوا هذا باطل هذا باطل. الإمام أحمد وصلتي قال أنكر عليه وجهه قال يضع كتاب كمان يعني يضع كتاب بعد هذا في إنكار القدر فأنكر عليه الاثنين. من يقول بأن الله جبر العباد لم يجبر العباد على أن يفعلوا والذي قال إن الله جبر العباد على أن يفعلوا هذا باطل وهذا باطل قول بهذا الجبر في أن الله لم يجبر أحدا أو أن الله جبر أحدا كل هذا باطل. نعم. وأنكر أبو عبد الله عليهما جميعا على ابن رجاء حين قال جبر العباد وعلى القدري الذي قال لم يجبر العباد. نعم. وأنكر على أحمد بن علي وضعه الكتاب. نعم. لاحتجاجه. وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب. قال رحيم. نعم. وقال لي يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه. نعم. لما قال جبر العباد. نعم. فقلت لأبي عبد الله فما الجواب في هذه المسألة؟ قال يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. نعم يعني مستكمل النصوص يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء لكن لا يقال لم يجبر العباد او جبر العباد. نعم. واخبرنا ابو بكر المروي في هذه المساله انه سمع ابا عبد الله لما انكر على الذي قال لم يجبر وعلى من رد عليه وقال ابو عبد الله كلما اتبع رجل بدعه كسحوا في جوابها وقال يستغفر ربه الذي رد عليه بمحدث. نعم. قال هو كل ما يبتدع بدعة متوسع في ردها يعني معنى ذلك كان الإمام أحمد لا يحب أن يتوسع في رد البدعة ولذلك كان يرى أحيانا يعني هجرانهم على من رد عليهم من هذا الباب فهو أنكر على ابن أبي رجاء هذا إنكار كتابة يعني كتاب في رد بدعة القدر الذي يقول لم يجبر الله تبارك وتعالى العباد على القدر لم يجبر الله العباد وكتب بقتل أجبر الله العباد وكتب كتاب في هذا فأنكر عليه هذا. نعم. وقال يستغفر الرب الذي رد عليهم بمحدث رد بمحدث يعني مو رد بنصوص القرآن والسنة رد بأمر محدث كذلك بقول الجبر والجبر هذا محدث قول بالجبر. نعم. وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام نعم. لم يكن له فيها إماما ثبتا أو إماما ثبتا. قال أبو بكر النووي فما كان بأسرع من أن قدم أحمد بن علي من عقبة ومعه مشيخ وكتاب من أهل عقبة. فأدخلت أحمد بن علي على أبي عبد الله فقال له: يا أبا عبد الله، هو ذا الكتاب، ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه، وأنا أقوم على منبر أكبر وأستغفر الله عز وجل. فقال أبو عبد الله لي: ينبغي أن تقبلوا وترجعوا له. قالوا منه يعني رجوعه عن هذا الأمر، لأنه كان أمر بهجران. وأخبرنا أبو بكر قال: حدثني أبو عبد الله محمد وأبو عبد الله محمد بن الوليد صاحب غمة قال: أخبرني أبو يعقوب التستري وكان من خيار المسلمين قال: تكلم معاذ بن محمد بكلام أراد به ضد القدرية، فبلغ يحيى بن سعيد القطان فأرسل بابنه محمد أدرك ابن عون ويونس هل سمعت أحدا منهم تكلم بمثل هذا؟ وأخبرنا أبو بكر المروي قال: حدثنا محمد بن يحيى العزي صاحب ابن داوود الخريبي قال: حدثني أبو يعقوب التستري وكان من خيار الناس قال: كنت عند يحيى بن سعيد القطان فقيل له: إن معاذ بن معاذ تكلم بكلام أراد به ضد القدرية، فأرسل إليه بابنه محمد أدركت ابن عون ويونس فهل سمعتم تكلموا بمثل هذا؟ أو أدركت ابن عون ويونس فهل سمعتهم تكلموا بمثل هذا؟ دول أئمة يعني، قالوا مثل هذا بالسلف يعني في هذا الأمر الذي قلته. فقال معاذ: فأي شيء يقول يحيى حتى أقول؟ فرجع معاذ فصار إلى قبر يحيى. وأخبرنا أبو بكر المروي قال: سمعت بعض المشيخ تقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أنكره سفيان الثوري جبل، وقال: الله عز وجل جبل العباد. قال أبو بكر المروي: أظنه أراد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس. جبل العباد، يعني رأى أنه يقال جبل ولا يقال جبر، لكن الجبل هو الخلق على صورة معينة. جاء في حديث أشجع القيس ما جاء في وفد طول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال له: إن فيك خصلتين أحبهم الله ورسوله، الحلم والأناء. فقال رسول الله: خصلتان تخلقت بهما أو جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. يعني الله خلقه هكذا حليما تأنيا، فدل على أن الخلق كذلك منه يعني يجبل الإنسان عليه. وكذلك جاء أنه من الخلق كذلك ما يكتسب، كما قال النبي: إن العلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. التحلم يعني عمل تربى الإنسان عليه فيصير حليما. فالأخلاق منها أمور مجبول الإنسان عليها، ومنها أمور أخرى، أخلاق أخرى يكتسبها بالعمل. لذلك الجبل لا يجوز أن نقول بأن كل ما يفعله الإنسان هو مجبول عليه، في أشياء ربنا يجبله عليها، يعني يطبع ولا يطبع، كل مطبوع كذا مطبوع على الصدق ما ينكسب ولا هذا، أو مطبوع على الحلم أو الأناء أو الفراغ، وفي أمور من هذه يتخلق بها. وأخبرنا أبو بكر أن أبا عبد الله قال: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين قال: ومنك ومن نوح، قال: قدمه على نوح، قال: هذه حجة على القدر. يعني إن هذا طبعا تقديم الله تبارك وتعالى له هنا، يعني مش تقديم في السماء، تقديم في الذكر الشرف. أخذنا من النبيين ميثاقهم، ثم قال: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فذكر أنه أخذ ميثاق النبيين، ثم ذكر النبي محمد أولا، علما أنه ليس سابقا في الزمان، هو متأخر في الزمان. قال: ومنك، ثم قال: ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فهذا يعني فتدل به هنا على أن هذا أمر، يعني هذا دليل على القدر، يعني أن الله تبارك وتعالى قد قدر هذا وأخذ ميثاق النبي فضل الآخرين. لكن هذا تقديم في الذكر، تقديم في الذكر لشرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يعني بعد النبيين ذكر النبي أولا وشرف قديم، يعني علو مكانته صلى الله عليه وسلم. ما قال وإذا أخذنا من ميثاقهم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، فيذكرهم بتسلسل زمانهم، فإنما ذكر النبي محمد الأول صلى الله عليه وسلم ثم ذكرهم، وهذا تعظيم وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الصمد المقرئ المصيصي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل عن أنطاك قال أخبرني الفزاري أبو إسحاق قال قال لي الأوزاعي أتاني ربيعة فسألاني عن القتل فأحببت أن آتيك بهما تسمع كلامه وتجيبه، قلت رحمك الله حتى علم الجواب. قال فأتاني الأوزاعي مع وفدنا فقال تكلم، فقال قدم علينا ناس من أهل القتل ينازعون في القدر ونازعون حتى بلغ بنا وبهم الجواب الى ان قلنا ان الله قد جبرنا على ما نهانا عنه وحال بيننا وبين ما امرنا به ورزقنا ما حرم علينا. فقال اجبهما يا ابا اسحاق، قلت رحمك الله انت اولى بالجواب. قال اجبهما فكرهت خطاب هؤلاء. خطاب هؤلاء خطاب الجبر، هذا خطاب الجبر، امرنا بما حرمنا به وكذلك رزقنا بما حرمه علينا، يجعلوا يعني يأخذونه من مثلا الربا أو غيره إذا نادوه هذا رزق خلاص، يقول هذا رزقنا بما حرمه علينا. القدر أنه يعني احتج كذلك أن هذا من القدر. نعم. وحرمنا بما أمر مما يعني أمرنا به، أمرنا بالهدى وحرمنا بذلك، هذا أعوذ بالله، هذه عبد يعني سوء قول الجبري. نعم. فقال أجبهما يا أبا إسحاق، قلت رحمك الله أنت أولى بالجواب. قال أجبهما فكرهت خلعه، فقلت يا هؤلاء إن الذين أتوكم بما أتوكم قد ابتدعوا بدعة وحدث. نعم. لا سوكم وقالوا ما خلص الله ما أمر العباد بشيء ولا هذه، وأن الإنسان يخلق فعله وهو الذي يختار الخير ويختار الشر، قل دول لكم بدعة، أنت راح تجدون بدعة ثانية يعني ترفضون بها بدعتهم. نعم. قال يا هؤلاء. نعم. إن الذين أدوكم بما أدوكم قد ابتدعوا بدعة. نعم. وأحدثوا حدث. نعم. وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى ذلك ما خرجوا إليه. نعم. يعني أنتم خرجتم من البدعة التي أتوهم بها بدعة أخرى، بدعة الجبر، عشان تردوا بها بدعة القدر. نعم. فقال أصبت وأحسنت يا بالحق. قال له أصبت وأحسنت. كلام هذا. نعم. قال له أصبت وأحسنت. نعم. هذا الحق. كلام الأوزاع. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الصمد قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيل قال سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر فقال الزبيدي أمر الله أعلم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل. نعم. يعضل تجبر يعني جبرا يفعل، والعضل في المنع يعني يعضله عن الطاعة يمنعه عن الطاعة، يقول أمر الله أعظم من هذا. كلام عظيم، يعني أمر الله أعظم من أن يجبر العبد على المعصية أو أن يعضله يمنعه عن الطاعة. نعم. ولكن يقضي ويقدر. ولكنه يقضي ويقدر سبحانه وتعالى. ويخلق ويجبر عبده على ما أحب. نعم. وقال الأوزاعي ما أعرف الجبر أصلا من القرآن ولا السنة. نعم، الجبر هذا ليس له أصل من القرآن والسنة. بالعكس هذا يكون هذا شر المذر، الظن بالله تبارك وتعالى أنه جبر عباده على المعصية ثم يعاقبهم عليه، هذا الله عز وجل. نعم. فأعاد أن أقول ولكن القضاء والقدر والخلق والجبر فهذا يخرج من القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما وضعت هذا مخافة أن يثاب رجل من الجماعة وقت الصلاة. نعم. نقف إن شاء الله. لا إله إلا الله. عامة الصوفية جبرية يقولون أقام العباد في مارة خرجوا بهذا وخرجوا إلى فعل المعاصي من هذا الباب لأن هذا مراد لله تبارك وتعالى. فضلوا كثير منهم فعل المعصية على فعل الطاعة لأن المعصية خلاص مرادة للرب، وهؤلاء يعني قاموا بالإرادة للسيئة، والذي يقوم بالإرادة السيئة أحسن من الذي يقوم بالإرادة الحسنة. لذلك كان بعضهم يقول اذهبوا إلى أهل المعاصي يستغفرون لكم. هذا عامة ما عندهم من الصوفي جبري، وبعدين عامة الناس، يعني عامة الناس يعني في الدين جبرية وفي الدنيا قدرية. يعني في أمور الدين يقول لك الله ما هداني، الله ما لي، الأمر لله، فهو يثبت هذا خطأ. ففي الدين هذا شيء جبري، لكن في الدنيا قدر، يقول لك أفعل وأسوي وأعمل وأسوي وأجتهد وأجيب، وليش ما سويت كذي وليش ما سويت كذي. يخليك كان على نسق واحد في الدين والدنيا. لا، عامة الناس في دنياهم وطلب معاشهم وعملهم وكسبهم، يعني يؤمنون بأن الإنسان هو الذي يخلق فعله، هو الذي يخلق نشاطه، هو الذي يجيب الكسب، هو الذي يجيب نفسه، هو الذي يعمل، هو الذي يبني مستقبله ويحدد مصيره ويعمل. فهم قدرية في الدنيا، ولكن في الدين تجدوا جبر، تجدوا خلاص لا همة له لفعل الخير ولا ترك ليك يساعد نفسه يعني على يوم بالطاعة يقول لك أختم الله يهديني معنا. لا شعر، لا لا شعر جبرية. إيه؟ شعر مذهب ومذهب الجبر. نعم، المعتزلة قدرية، هم على طرف نقيس فيها. المعتزلة قدرية، قدر عندهم أساس هذا الدين، هم يسموه العدل. وهذا من أصول الدين الخمسة عندهم، عندهم أصول خمسة منها العدل. العدل عندهم أن الله لم يقدر على العباد الشرط الواحد يجب. وهم الأشاعرة يردوا بدعة المعتزلة فوق أصل الجبر. المعتزلة عندهم خلاص هذا نظرية تسمى نظرية الكسب، هذه جبرية ولا جبرية ولا يقدر. نعم.